بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. الله لا يريد سواه. الله حي ومعبود على الناس. هل في الوجود حقيقة إله؟ الشمس والبدر من أنوار رحمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قد نسه والزرع سبحه، والنمل تحت الصخور السم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن وانبات يعلياه، الناس يعصونه جهرا فيستره، والعبد ينسى ورب اليه فينساه. اخوتنا وإخوة الايمان والاسلام، القران الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون، نعيش في هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القران الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي، قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا أيها Oh! قالت الأعراب آمنا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم. Thank you.

كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج Oh,